الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. تقدم معنا سابقا كلام على مقدمات هذا الكتاب، كتاب المناسك، وذكرنا تعريف الحج في اللغة والاصطلاح، وكذلك العمرة في اللغة والاصطلاح وفي اللغة والشرع. ثم ذكرنا حكم الحج والعمرة، وقلت لكم إن الحج واجب بالاتفاق، وإن العمرة واجبة على القول المشهور في مذهب الحنابلة، وإذا أوجبها الحنابلة فإنهم يوجبونها على الجميع. وش نقصد بعلى الجميع؟ يعني على المكي وغير المكي. وإنما قلنا هذا أنه نقصد بذلك أنه تجب على المكي وغير المكي. لماذا؟ لأن من العلماء من يوجبها على غير المكي ولا يوجبها على المكي، فيقول المكيون يكفيهم الطواف، يعني يتعبدون الله سبحانه وتعالى بالطواف، يعني هو مكان العمرة بالنسبة للآفاقيين. لكن المذهب مشهور، المذهب أنه لا فرق. الآن سنتكلم على شروط الحج والعمرة، شروط الحج والعمرة، وموضع الكلام عليهما هنا، موضع الكلام عليها يعني على الشروط هنا مناسب، لأنك تعلم أنه دائما في بدايات الكتب تكون الأحكام العامة، ومن الأحكام العامة المهمة جدا موضوع الشروط، لأن الشروط تسبق المشروط، تسبق المشروط. وليجري هذا في الزكاة مثلا ونحوها، تجد أنه يقدم لك في أول شيء، حتى في الصلاة، حتى في الصلاة تجد أن شروط الصلاة جاءت قبل صفة الصلاة وقبل أركان وقبل صلاة الجمعة وصلاة الكسوف إلى غير ذلك. وليجل هذا الكلام هنا على ماذا؟ على الشروط. كل الكلام في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى، والمحاضرة وجزء من المحاضرة التي تليها سيكون حول هذه الشروط. يقول رحمه الله تعالى: إذا تقرر ذلك. الآن هو يقول إذا تقرر ذلك، وش ذلك؟ أقرب مذكور الوجوب، وجوب الحج والعمرة. فيجبان على المسلم الحر المكلف القادر أي المستطيع في عمره مرة واحدة. يقول لك أنه إذا عرفت أن الحج والعمرة واجبان، فاعرف أن هذا الوجوب له شروط، فإذا تحققت هذه الشروط فلنقول يجب عليه الحج، وإذا لم تتحقق فلا يجب الحج. الشرط الأول قال المسلم، يخرج بذلك الكافر، فلا يجب عليه الحج ولا تجب عليه سائر العبادات. وإذا مر بك في كلام الفقهاء ذكر شرط الإسلام وأن الكافر لا تجب عليه هذه العبادة أو تلك، فإنهم يريدون بها شيئين اثنين، يريدون بقولهم أن لا تجب على الكافر يريدون شيئين اثنين. الشيء الأول أنه لا يطالب بها حال كفره، وفي هذه الحالة الآن كافر لا يطالب بها. الثاني أنه إذا أسلم لا نطالبه بقضائها، هذا هو المقصود إذا قالوا لك العبادات لا تجب على الكافر، هذا هو مقصودهم. ما زاد على هذا المقصود فهو غير داخل في هذا المراد الذي يريده الفقهاء إذا اشترطوا الإسلام. قال الحر خرج به العبد، والمناد العبد سواء كان عبد تام العبودية يعني مملوك بالكامل، أو مملوك بعضه وهو الذي يسمونه إيش؟ مبعض، فلا يجب عليه. ولأجل هذا بعض العلماء لا يعبرون بالحر هنا، وإنما يعبرون بتعبير أدق، فيقولون كمال الحرية. شو يقولون؟ كمال الحرية، هذا الذي هو عبر به الفتوحي صاحب منتهى الإرادات. والفتوحي يعتني جدا بتدقيق الألفاظ، يعتني جدا أن يدقق الألفاظ جدا، ومن ذلك أنه هنا لم يقل حر وإنما قال كمال الحرية حتى يخرج المبعض. قال المكلف خرج به ها؟ أي خرج به المجنون والصبي. يعني التكليف إذا قيل التكليف فإنه يراد به أمران اثنان: العقل والبلوغ. يراد به أمران اثنان: العقل والبلوغ. فيمكن أن تعد التكليف الشرط الأول للإسلام مسلم، الشرط الثاني الحرية حر، الشرط الثالث والرابع قوله مكلف. فمكلف يدخل تحتها شرطان اثنان: شرط العقل وشرط البلوغ. الشرط الخامس القادر. القادر قال أي المستطيع، فهذا شرط في الحج، فهذا شرط في الحج: من استطاع إليه سبيلا. فمن لا يستطيع فإنه لا يجب عليه الحج، وسيأتي تفصيل ذلك. ثم قال لك في عمره مرة واحدة فالحج واجب، وكذلك العمرة على المشهور في المذهب واجبان في العمر مرة واحدة، مرة واحدة، فلا يجب التكرار، لا يجب التكرار، بخلاف الصيام مثلا، فكل ما حل صيام رمضان فإنه يجب الصيام، وكذلك الصلاة مواقيتها، وأما الحج والعمرة فلا. قال في عمري مرة واحدة قوله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، الحج مرة، فمن زاد فهو متطوع. رواه أحمد وغيره. فمن زاد فهو متطوع، وفي بعض نسخ الروض وفي بعض نسخ كتب السنة أيضا فمن زاد فهو تطوع، فمن زاد فهو تطوع. إذا صار، إذا جاءك نسخة، إذا كان في نسخة أخرى يعني فيها لفظ آخر، فماذا تفعل؟ تكتب فوق الكلمة، تكتب نون، ثم تكتب الكلمة الجديدة تطوع مثلا. نون يعني نسخة أخرى، تطوع يعني هذه الكلمة التي مكان هذه، وهكذا. موجود عندكم في الحاشية؟ جيد جيد. لكنه الرمز، الرمز المتعلق بها دائما يعني في الغالب، في الغالب يكون بهذا: نون يعني نسخة أخرى كذا. قال رواه أحمد وغيره. هذا الحديث رواه أحمد وغيره مثل أبي داود وابن ماجة، وهو مخرج من حديث ابن عباس، وقد صححه غير واحد. وانظر عندك في الأسفل، في الأسفل قال: وله شاهد عند أحمد ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ هذا يسأل كل عام الحج؟ قال فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. هذا عند مسلم، وهو دال على ماذا؟ على أن الواجب مرة واحدة، لأنه لم يقل نعم، وقال لو قلت نعم لحصل كذا، ولم يقل نعم، فبقي على الأصل. وهذا الحديث، هذا الحديث تتمته هو الحديث اللي فوق، تتمة الحديث اللي تحت هو الحديث الذي فوق. لكن الفرق بينهما أنه الذي تحت هو لفظ مسلم، وتوقف مسلم عند هذا. فقوله الزائد اللي هو الحج مرة فمن زاد فهو تطوع أو متطوع، هذه زيادة عند غير مسلم، هذه زيادة عند غير مسلم. طيب الآن عرفت ما تقدم؟ شروط كم؟ خمسة. شروط خمسة. إذا عرفت هذا فهذه الشروط إيش قال الشيخ فوق؟ قال: إذا تقرر ذلك فيجبان على كذا وكذا. هذه الشروط من لا تتحقق فيه الشروط الخمسة فلا يجب عليه الحج، من لا تتحقق فيه شروط الخمسة فلا يجب عليه الحج. فإن قلت خلاص أنا فهمت هذا أنه ما يجب عليه الحج، طيب هل يصح منه لو حج؟ هل يصح منه لو حج؟ نقول هذا أمر زائد، سيأتي الآن الكلام عليه. إذن هذه الشروط الخمسة شروط وجوب، فمن لا تتحقق فيه لا يجب عليه الحج. طيب إيش الزائد على هذا؟ قال الشيخ: فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. شرطان للوجوب خلاص هذا ككل الشروط، وشرطان للصحة أيضا. إيش يعني شرطان للصحة؟ يعني فلا يصح إحرام كافر، ولا يصح إحرام مجنون. يعني نية المجنون لابتداء الإحرام هذه لا تنعقد، لاحظت؟ ونية الكافر لابتداء الإحرام لا تنعقد أيضا. طيب، فماذا لو أنه أحرم وهو عاقل ثم طرأ عليه الجنون بعد ذلك؟ فهل يبطل الإحرام؟ سيأتيك لاحقا إن شاء الله الإشارة إلى أنه لا يبطل الإحرام، لا يبطل الإحرام، ستأتي إشارة وسيأتي تصريح أيضا بعدها. قال الشيخ: والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. البلوغ وكمال الحرية هذان شرطان، شرطان للوجوب ككل الشروط. قال: والإجزاء. والإجزاء، الإجزاء عن ماذا؟ الإجزاء عن حجة الإسلام، الإجزاء عن الحجة الواجبة. قال الشيخ: دون الصحة. كيف يعني دون الصحة؟ يعني لو حج الصغير غير البالغ فإن حجه صحيح، حتى ولو كان غير مميز، حتى ولو كان غير مميز، لأن المرأة تلك رفعت صبيا، ترفعه صغير يعني، قالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فمعناه أنه يصح حتى من الصغير جدا الذي دون التمييز. وقال: وكمال الحرية فيصح أيضا، ولكن لا يجزئان، لا يجزئان. أما الصغير فلا يجزئه الحج لأنه غير متحقق في شرط البلوغ، ككل العبادات، ككل العبادات من شرط الإجزاء، من شرط الإجزاء والمخاطبة بالوجوب أن يكون بالغا في الجملة يعني العبادات. وكمال الحرية هذا نقل الترمذي الإجماع، نقل الترمذي الإجماع على أن العبد إذا حج ثم عتق فإنه لا بد أن يعيد الحج مرة أخرى، أن حجه الأول لا يجزئه، وحكاه غيره أيضا. قال: والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء. هذا الشرط الخامس، الاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء. إذا تحصل لك أن شرط الاستطاعة هو الذي حافظ على الأصل وهو أنه شرط وجوب، وأما الإسلام والعقل فزادا أنهما شرطان للصحة، والبلوغ وكمال الحرية زادا أنهما شرطان لماذا؟ شرطان للإجزاء. طيب، قال الشيخ: فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور. من كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور. ممكن تعطيني مجلد يا شيخ؟ جزاك الله خير. من كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور، على الفور، على الفور، يعني فلا يجوز له التأخير، لا يجوز له التأخير. قال الشيخ: ويأثم إن أخره بلا عذر. بلا عذر هذا قيد، مفهومه ها؟ إن أخره بعذر فلا بأس، إن أخره بعذر فلا بأس، يعني لا يأثم. طيب، ما الدليل على أن الحج يجب على الفور؟ قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. إذن هذا الحديث فيه أمر، والأمر الأصل أنه للوجوب، وفيه أمر بخصوص الحج والتصريح به، فقال: تعجلوا إلى الحج، تعجلوا إلى الحج. وأيضا تستطيع أن تستدل على هذا من القرآن بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، لأنك تعلم أن الأصوليون، أن الأصوليين يقولون إن الأمر من صفاته الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب والفورية أيضا، والفورية أيضا، فيكون وجه الدلالة من قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، أنه أمر، والأمر للفورية. واضح؟ طيب، فإن قلت أنا فهمت الآن أن الحج واجب على الفور، ما في مشكلة، لكن عندي إشكال أنه قد تقدم لنا أن قول أكثر العلماء أن النبي عليه أن الحج قد فرض في السنة التاسعة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج بنفسه في تلك السنة، بل أرسل أبا بكر ثم أتبعه بعلي رضي الله عنه يناديان في الناس ألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريا. المهم أنه ما دام فرض في السنة التاسعة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في السنة العاشرة، فهذا فيه نوع إشكال، أنه لو كان واجب على الفور لما أخره. فما الجواب على هذا؟ الجواب كما يقول الحنابلة ومن يوافقهم على أن الحج واجب على الفور كالحنفية وجماعة من المالكية، أنهم يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الحج في تلك العام لأن المشركين كانوا يحجون في ذلك العام، ولأجل هذا أرسل من ينادي وأتبعه بمن يؤكد النداء أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذا أحد الأجوبة التي يذكرها الحنابلة ومن يوافقهم على هذا. ومن الأجوبة التي ذكروها أن الحج في السنة العاشرة قد استقام وقته على الوقت الذي يريده الله جل جلاله. كيف؟ يعني أن الله جل جلاله حرم 4 أشهر لا يقاتل فيها. كان المشركون إذا كان عندهم معركة وفي قتال شديد وكذا، ثم جاء شهر محرم من الأشهر الحرم كرجب مثلا، والآن هم يريدون أن ينتقموا ممن اعتدوا عليهم أو نحو هذا، فماذا يفعلون؟ يدفعون شهر رجب إلى الشهر الذي بعده، يجعلون رجب يكون في شعبان، وهكذا يدفعون الأشهر بحسب الاحتياج، حسب ما يطلبه المستمعون. فهذا هو قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله 4 أشهر فيحلوا ما حرم الله، يعني احتيالا. كل هذا حتى لا يدافعوا رغبة أنفسهم يعني في قتال هؤلاء أو في الانتقام من هؤلاء ونحو هذا. فقال جماعة من العلماء إن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في حجة الوداع وقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. إيش معنى استدار كهيئته؟ يعني أن شهر ذي الحجة رجع في مكانه بالضبط، وأنه يوم عرف هذا الذي نحن فيه هو يوم عرفة الحقيقي كما أراده الله، أنه هذا الآن شهر ذي الحجة وهذا هو يوم عرفة إلى غير ذلك. هذان جواباني ولهم أجوبة أخرى، وإن كانت كل هذه الأجوبة لا يرتضيها من يقول إن الحج غير واجب على الفور بل واجب على التراخي كالشافعية، فإنهم لا يرتضون كل هذه الأجوبة ويرون أنها لا تنهض للإجابة عما وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسألة سمحة. طيب، قال رحمه الله: فإن زال الرق بأن عتق العبد محرما، وزال الجنون بأن أفاق المجنون، وأحرم إن لم يكن محرما. اجعلها بين قوسين عند قوله وأحرم إن لم يكن محرما، اجعلها بين قوسين، واكتب بعدها، اكتب وأحرم إن لم يكن محرما، اكتب عندها قبل جنونه لأنه تقدم أن المجنون لا يصح إحرامه، طيب، قال: وزال الصبا بأن بلغ بأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة إلى آخر ذلك. طيب، أريد أن يعني أعطيك هذه المسألة قبل أن ندخل للتفصيل، أعطيك ضابطها وتشجيرها، ثم بعد ذلك ندخل لهذا الكلام الذي ذكره الشيخ. انتبه معي الآن يا شباب، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا. عندنا العقل والحرية وإيش والبلوغ، هذه كلها شروط لإجزاء الحج، يعني أنه لا يجزئ الحج من مجنون ولا من صغير ولا من لا يجزئ الحج من مجنون ولا صغير ولا عبد، لا يجزئ الحج منهم. فالسؤال هنا ما هو السؤال؟ ماذا لو أنه أحرم وانعقد إحرامه، ثم في أثناء الحج زال مانع الإجزاء. كيف يعني زال مانع الإجزاء؟ يعني هذا صغير صغير قد ناهز البلوغ ولم يبلغ بعد وأحرم، فحجه إيش يكون؟ نافلة، صح؟ في أثناء الحج بلغ، احتلم مثلا فبلغ بذلك، فهل تلك الحجة تكون حجة مجزئة عن حجة الإسلام، الحجة الواجبة، أو لا؟ واضح؟ ومثله في العمرة. الضابط في هذه المسألة، الضابط أنه، اكتب عندك الضابط، الضابط اكتبه فوق المسألة، اكتب إذا زال مانع الإجزاء، إذا زال مانع الإجزاء قبل أول ركن فعلي، قبل أول ركن فعلي أجزاء، قبل أول ركن فعلي أجزاء. طيب شيخ، الآن هنا موجود أنا أو بعضه دون بعض؟ ها؟ ارفع الجوال شوي كذا بس، ماشي؟ مضبوط؟ طيب، من فضلكم هذا التشجير الذي أجعله لكم ابحثوا له عن مكان، يعني ممكن تضع علامة هنا ثم تجعله في الصفحة التي قبل كتاب المناسك أو نحو هذا، لأن هذا التشجير يرتب لك هذه، يرتب لك هذه المسألة. التشجير هو عنوانه من زال عنه مانع الإجزاء بعد الإحرام. في العمرة، في الحج، استعجلوا في الكتابة يا شباب حتى لا نتأخر، ها؟ هذا كله ظاهر؟ ما في إشكال. هلا في إشكال؟ أقف؟ ما في إشكال. هو بالنهاية نحن نريد هذا الآن. وفي الأصل أنا أصلا قد جهزت البروجكتر، ولكن رأيتم صار في إشكال في تشغيله، ولأجل هذا عدلنا إلى. طيب، عنوان هذه المسألة ممكن تصورها تكملها لاحقا، أنا سأرسلها لكم في التليجرام، واضحة تماما إن شاء الله. من زال عنه مانع الإجزاء بعد الإحرام، زال عنه مانع الإجزاء بعد الإحرام، عرفت أن مانع الإجزاء هو إما الصبا وإما الجنون وإما العبودية نقول إما أن يكون هذا في العمرة، وإما أن يكون في ماذا؟ وإما أن يكون في الحج. انتبهوا معي من فضلكم، انتبهوا معي ممكن تكملوا لاحقا. إما أن يكون في العمرة وإما أن يكون في الحج. في العمرة قبل الشروع في طوافها، قال تصح فرضا. كيف يعني قبل الشروع في طوافها؟ يعني هو أحرم صبيا، أحرم وهو صبي، وصل مكة فنام في الفندق فاحتلم، فهنا بلغ. طيب، فما الحكم؟ قال تصح فرضا ما دام قبل الشروع في طوافها. قال بعده لا تصح فرضا. بعده بعد ماذا؟ بعد الطواف أو بعد الشروع في الطواف؟ بعد الطواف واضح. كيف بعد الشروع في الطواف؟ هل ممكن يعني يبلغ وهو في الشوط الثالث مثلا؟ ها؟ يعني يكون كم التاريخ اليوم؟ 30 شعبان. ها؟ 30 شعبان. فيكون في هذا اليوم يطوف عند الساعة 2:30 تماما، وهو في منتصف الطواف. وقبل 15 عاما قد ولد في 30 شعبان الساعة 2:30 ظهرا. طيب، فيكون وافق وقت البلوغ وهو في الطواف. المهم أنه قبل الشروع في الطواف يصح فرضا، وبعده لا يصح فرضا. طيب، في الحج إما أن يكون بعد سعي الحج وإما أن يكون قبله. انتبه معي جيدا. الآن نحن عندنا ضابط المسألة، ما هو ضابط المسألة؟ أنه إن كان قبل أول ركن فعلي فإنه يصح فرضا، وإن كان بعد أول ركن فعلي فلا يصح فرضا. ما أول ركن فعلي ممكن أن يفعله المعتمر؟ هو الطواف. ما أول ركن فعلي ممكن يفعله الحاج؟ هو سعي الحج. فسعي الحج يا شباب يمكن أن يكون قبل وقوف عرفة، وسيأتينا تفصيل لهذا إن شاء الله لاحقا. بس المهم أن تفهم الآن أن سعي الحج يمكن أن يقع قبل عرفة ويمكن أن يقع بعده، ولكن يستطيع أن يجعله قبل. فإن كان سعى سعي الحج ثم بلغ بعد ذلك فإنه لا يصح فرضا. كيف يعني؟ ما هذه المسألة؟ هذه المسألة، هذا الصبي اللي نام، هذاك اللي نام في الفندق انتهينا منه، واحد ثاني نام في عرفة، نام بعد ما وصل عرفة نام فاحتلم فبلغ بذلك، إيش الحكم؟ نقول هل سعيت سعي الحج من قبل؟ فإن كان قال إنه سعى سعي الحج من قبل، فنقول حجتك هذه لا تصح فريضة. لماذا؟ لأنه قد تقدم قبل البلوغ ركن فعلي، فهذا هو المشهور، لأنه يقولون لا يشرع تكرار السعي مرة أخرى. طيب، وإن كان قبله يعني لما احتلم قلنا اصبر تعال أنت الآن سعيت سعي الحج من قبل؟ قال لا، أنا ما سعيت سعي الحج. فنقول أنت الآن أين أنت؟ قال أنا الآن في عرفة كما تروني، موجود في عرفة. نقول ما دام قبل الدفع من عرفة، قبل الخروج من عرفة، فإنه يصح فرضا. لماذا صح فرضا؟ لأنه لم يتقدم أي ركن فعلي. فإن قلت طيب الوقوف قد تقدم بعضه، نقول ما في مشكلة، الوقوف حتى لو أنه ساعة من النهار، جزء من النهار، حتى لو في الليل، كل هذا مجزئ كما سيأتيك في موضعه إن شاء الله، فيصح فرضا. طيب، إذا كان بعد الدفع من عرفة، كيف بعد الدفع من عرفة؟ يوم عرفة أي يوم من الحج؟ يوم التاسع. ها؟ فبعد غروب الشمس دفع الناس، يعني خرجوا من عرفة إلى مزدلفة، وصلوا مزدلفة ومرهقين وناموا. فهذا ثالث صبي غير الصبيان اللي قبل قليل. طيب، فاحتلم هذا الصبي فبلغ بذلك، إيش الحكم؟ نقول إما أن يأخذه وليه ويرجع به إلى ماذا؟ إلى عرفة. فإن رجع إلى عرفة بس يدخلون عرفة دخول كذا واخرج، فهذا الآن يجزئ لأنه حصل بعرفة في الوقت المجزئ. قال بعد الدفع من عرفة إن رجع فوقف في الوقت، يعني رجع فوقف في الوقت الذي يجزئ فيه الوقوف بعرفة. متى يجزئ الوقوف بعرفة؟ يوم عرفة كاملا والليلة التي بعد عرفة. الليلة يعني يوم 9 عرفة، يوم 10 يوم النحر، الليلة التي بينهما هذه تابعة في الحكم لعرفة، تابعة في الحكم بخلاف سائر الليالي، لأنك تعلم أنه دائما الليالي تكون قبل الأيام، لكن تلك الليلة لا، ليلتها يعني يوم عرفة ليلته تأتي بعد. فرجع فوقف في الوقت يصح فرضا، لم يفعل فلا يصح، لا يصح فرضا. هذا تلخيص المسألة وضابطها عرفته، عرفته قبل قليل. نزل شوي هذا قليلا، مو كثير مرة. طيب، ها طيب، يصح، يصح فرضا، ها طيب، صح فرضا. طيب نأخذ الآن كلام المصنف، كلام المصنف تنزل عليه هذا التشجير. يقول فإن زال الرق والجنون والصبا، قال في الحج بعرفة، في الحج بعرفة عفوا، في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها، قبل الدفع منها، هذه اكتب عندها رقم 1، أو بعده، أو بعده هذه رقم 2، إن عاد فوقف في وقته، اجعلها بين قوسين. قال ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، ولم يكن سعى، اكتب بعدها سعي الحج، بعد طواف القدوم. طيب قوله ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، اكتب عندها ألف، اكتب عندها ألف، اكتب طيب. قال وفي، أي أو وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها، قبل طوافها، هذا قيد، هذا قيد مهم. قال صح، أي الحج أو العمرة فيما ذكر فرضا، فيجزئه عن حجة الإسلام وعمرته. لماذا أجزاه عن حجة الإسلام وعمرته؟ لأنه بالنسبة للعمرة، بالنسبة للعمرة طاف وهو بالغ، وهو من يجزئ منها الطواف. وبالنسبة للحج وقف، وقف وهو من أهل الوقوف، بالغ عاقل وحر هكذا. طيب قال ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن، يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن، يعني إذا بلغ في أثناء الإحرام أو بلغ وهو في الوقوف بعرفة، لا نقول له لا بد أن تجدد نية جديدة للإحرام لأنك أصبحت بالغا، لا، خلاص الإحرام الموجود من قبل كافي. وكذلك الوقوف، لا نقول له يجب عليك أن تخرج من عرفة وتدخل مرة ثانية أو تنوي الوقوف بعرفة من جديد، لا، خلاص الموجود، الموجود مجزئ. هذا معنى قوله ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن، يعني حال بلوغه أو حال عتقه أو نحوهما. قال وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا، وما قبله، قبل ماذا؟ قبل البلوغ أو قبل الحرية مثلا. طيب ما قبله تطوع لم ينقلب فرضا، يعني إيش معنى هذا الكلام؟ يعني إذا قال لنا هو، طيب اصبر أنا الآن ما بلغت إلا بعرفة، السؤال شيء اللي أنا فعلته من قبل طواف القدوم مثلا، لو كان طاف طواف القدوم وذهاب ومبيت بمنى ليلة الثامن مثلا، إن كان بات بمنى ومشيه إلى عرفة، كل هذا، هذا إيش يحسب؟ أجره أجر الفريضة أو أجر النافلة؟ يقول لك اللي قبل أجره أجر النافلة، لأن النية، النية لم تتناوله، نية الفريضة لم تصح. لماذا لم تتناوله؟ لأنها لا تصح إلا من وجود البلوغ، لا تصح إلا من وجود البلوغ أو وجود الحرية أو نحو هذا. فيقول ما قبله التطوع لم ينقلب فرضا. هذا الكلام الظاهر والله أعلم أنه ليس له فائدة فقهية. قوله ما قبله تطوع لم ينقلب فرضا فائدة الظاهر فقط من ناحية الأجر، وقد صرح بهذا الرحيباني صاحب مطالب للنهى، فقال أنه المقصود أنه هذا من جهة الأجر بس، من جهة الأجر، وأما الإجزاء فقال لك أنه صحيح. قال فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف، وين؟ يعني بعرفة. هذه كلها اكتب عندها باء، قالوا فإن كان الصغير إلى آخره اكتب عندها باء. يقول سعى ماذا؟ أي سعي الحج، يعني سعي الحج بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج، يعني المراد لم يجزئه عن الحج الواجب، لم يجزئه عن حجة الإسلام. قال ولو أعاد السعي، كيف يعني ولو أعاد السعي؟ يعني لو قال هو طيب أنا مدام سعيت أنا ممكن أرجع مرة ثانية وأعيد السعي مرة ثانية، فيقول لا، حتى لو أعدت السعي فإنه لا يجزئك. والظاهر والله أعلم أن قول الشيخ هنا ولو أعاد السعي الظاهر أنه إشارة للخلاف، لأنه فعلا المسألة فيها خلاف. بعض العلماء يقول أنه لو أعاد السعي ما في إشكال، لا إشكال، يصح فرضا. قال ولو أعاد السعي لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، عدد ماذا؟ السعي. فيقول السعي ما يجي يقول سبعة ويزيد اثنين ثلاثة أربعة سبعة بعد زيادة حتى يكون 14، هذا لا يشرع. قال ولا تكراره، فالسعي ليس من الأشياء التي يشرع تكرارها. هذا تعليل لأي شيء؟ لمنع إعادة السعي. هذا تعليل لمنع إعادة السعي. سؤال، وما التعليل لتعليق الحكم بالسعي؟ لماذا هو قال قبل سعي الحج وبعد سعي، لماذا علقوه بسعي الحج؟ لأنه أول ركن فعلي كما ذكرنا لك بالأول، قال بخلاف الوقوف، يعني بعرفة، إذا قالوا الوقوف وأطلقوا يعني وقوف بعرفة، بخلاف الوقوف فإنه لا قدر، وليست لا قدر، له محدود وتشرع استدامته. هذه اجعلها بين قوسين، كل هذه اجعلها بين قوسين. الآن أنت فهمت أنه يقول لك لو كان سعى، فإنه لا يشرع الإعادة مرة ثانية، صح؟ افرض أنت أن عندك صبيان اثنان كلاهما قد بلغ اللهم بارك بعرفة، طيب، فأحدهما سألته وقلت له سعيت من قبل؟ قال نعم سعيت. تقول خلاص الله المستعان، لابد السنة الجاية حجة من جديد. قال ما في تصريح، قلنا انتظر حتى يطلع تصريح بعدين. طيب الثاني قال أنا ما سعيت سعي الحج. تقول خلاص الحمد لله يجزيك. فجاءك هذاك الذي سعى قال لك اصبر اصبر، أنت لماذا تمشي لهذا وتقول له يصح مع أنه واقف بعرفة؟ أنت تقول أنه لأجل أنني أنا سعيت، هو الآن وقف بعرفة وانتهى. فيقول لك الوقوف بعرفة ليس مثل السعي، له عدد وحد ينتهي إليه، بل هو قال لك بخلاف الوقوف يعني بعرفة فإنه لا قدر له محدود، ليس مقدر، لا يقول لك خذ على عرفة ثلاث لفات أو ساعتين أو ثلاث ساعات. قال وتشرع استدامته، يعني يشرع البقاء بعرفة وقتا طويلا بخلاف السعي، فإذا طفت سبعة أشواط فإن عليك خلاص تنصرف، ما تزيد على هذا. فهمت؟ طيب إذا عرفت ما ذكر، طيب نكمل هذا. قال وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم تجزئه ولو أعاده، هذا مزيد توضيح للكلام الذي قبل قليل. يقول لم تجزئه ولو أعاده، يعني ولو أعاد طواف العمرة إن كان قد طاف للعمرة وانتهى، لماذا؟ لأن طواف العمرة ركن، ركن وقد فعله فخلاص يكون هذا على نيتي. ولا تشرع إعادة الأركان مرة أخرى. الطواف ممكن تعيده على هيئة التطوع، لكن تعيده باعتبار أنه ركن أو واجب ليس الأمر كذلك. طيب، إذن عرفت ما تقدم أن من زال عذره فخلاصة الكلام زال العذر، عذر الإجزاء، المانع من الإجزاء زال قبل أول ركن فعلي مجزئ، صحيح. طيب، بعد أول ركن فعلي فإنه غير مجزئ. هذا في الجملة، والتفصيل هو الذي رأيته في السبورة. طيب، الآن عندنا مسألة تتعلق بهذا، وهي مسألة، طيب، أصلا حج الصبي وعمرة الصبي ما حكمها؟ يقول الشيخ: ويصح فعلهما، أي الحج والعمرة، من الصبي نفلا. يقول يصح نفلا. وقال الشيخ: من الصبي، ولم يقيد، فلم يقل إنه من المميز كما ذكرت لك قبل قليل. قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا، فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. الصبي يصح حجه وعمرته نفلا، ولا يقيد هذا بالتمييز، ليس مثل الصلاة والصيام لا بد من التمييز، بل حتى لو كان غير مميز على المذهب. طيب، وقول النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هذه المرأة ما دام رفعت صبيا فمعناه أنه صغير جدا، طيب 7 سنوات يصعب أن يرفع. فهذا هو الذي بمثل هذا يستدل من يقول على مذهب الحنابل أنه لا يشترط التمييز. قال: نعم ولك أجر. قوله صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر، يعني نعم ولك أجر آخر، يعني نعم ولك أجر آخر، فهو له أجر تنفله بذلك لأنه نافلة، وأنت لك أجر آخر لأنك عنت على الطاعة. قال الشيخ: ويحرم الولي في مال عمن لم يميز ولو محرما أو لم يحج. يحرم إذا قالوا يحرم أحرم يحرم، فإنهم يريدون النية ولا يريدون لبس ملابس الإحرام. فهمت؟ يعني مجرد أنك لبست ملابس الإحرام هذا ليس إحراما شرعا. فكون بعض الطلاب مثلا يلبسون ملابس الإحرام في الجامعة ثم يذهبون إلى الميقات ثم ينوون من هنالك، نقول هم لم يحرموا إلا من الميقات، فقط اللبس هذا استعداد، تجهز، تيسير على نفوسهم نحو هذا، وإلا في الحقيقة الإحرام هو نية الدخول في النسك كما سيأتيك. قال: ويحرم يعني إيش؟ يعني ينوي الولي في مال عمن لم يميز. إيش رأيكم لو قال الشيخ: ويحرم الولي عمن لم يميز؟ ألا يكفي هذا؟ الحقيقة أن الشيخ أراد يدقق في الكلام بعض الشيء، وفي الحقيقة في الأساس يكفي، ولكن أراد يدقق، لأنه في الفقه عندنا ولاية في المال، وعندنا ولاية في النكاح، وهاتان الولايتان مختلفتان، غير متطابقتين. ولأجل هذا إيش يقول الشيخ؟ يقول: يحرم الولي في مال. يعني الولي، من أقصد بالولي؟ أقصد الولي ولاية المال وليس ولاية النكاح. من الولي في المال؟ الولي في المال هو الأب أو من يجعله مكانه، قالوا: يحرم الولي في مال عمن لم يميز. هذه أكتب عندها رقم 1. عمن لم يميز إيش يعني؟ عمن لم يميز يعني كم؟ يعني دون تمام 7 سنوات. خذها قاعدة، كل ما يمر بك في الروضة المربع مميز فإنهم يريدون به من تم له 7 سنوات، من تم له 7 سنوات. بل هذا ليس في الروضة المربع فقط، هذا في سائر كتب الحنابلة التي عند متأخرين، كلهم يريدون التمييز، يريدون به ماذا؟ من تم له 7 سنوات. وخذ بعد فائدة ثانية مجانية بدون فلوس، وهي أنه كل ما يمر بك تحديد العمر في كتب الفقه فالمراد به تمام ذلك العمر لا ابتداؤه، فالمراد تمام ذلك العمر لا ابتداؤه. فإذا قيل 7 سنوات يعني تمام 7، تمام 7. وإذا قيل 9 تمام 9، 10 تمام 10، 15 تمام 15، وهكذا. طيب، كل تحديد لعمر سن فإن المراد إيش؟ تمام ذلك العمر. طيب، قال ويحرم الولي في مال عمن لم يميز، عمن لم يميز. إذن إذا كان معه صبي صغير فإنه يحرم عنه. كيف يحرم عنه؟ يقول أحرمت عن فلان بكذا، أحرمت عن ابني فلان بعمرة، أحرمت عنه بحج، أحرمت عنه بحج وعمرة، هكذا. قال ولو محرما، ولو محرما، ولو محرما يعني ولو كان الولي محرما. فما تقول طيب اصبر، أنا الآن معي ولدي صغير وسأحرم، ولكن المشكلة أني أنا محرم، أنا محرم عن نفسي. فيقول هذه نية منفكة عن هذه النية، فنيتك تلك متوجهة إلى شأن الصبي، ونيتك الخاصة بك متجهة لنفسك. قال ولو محرما أو لم يحج، أو لم يحج يعني أو لم يحج الولي عن نفسه، يعني أو لم يحج الولي عن نفسه فإنه يصح. يصح لماذا؟ لأنه انتبه معي، هذا ليس نائبا عن غيره، ليس نائبا عن غيره بأفعال الحج. فعندنا نحن لو أن إنسانا، لو أن إنسانا لم يحج عن نفسه فإنه لا يحج عن غيره، لكن هذا لا يحج عن غيره وإنما فقط النية. لماذا فقط النية؟ لماذا الطواف لم يكن مكانه والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة؟ لأن النية هي المتعذرة من الصبي الصغير، النية صغير غير المميز هذا ليس له نية صحيحة، ولأجل هذا نقول لا تنعقد صلاة ولا ينعقد صيام وهكذا. فلما تعذرت النية منه عدلنا إلى البدل، البدل هو النية من وليه. فهمت؟ إن شاء الله. طيب، قال ويحرم مميز بإذنه، ويحرم مميز بإذنه. هذا يكتب عندها باء، هذا يكتب عندها إيش الأول؟ إيش كتبت عندها؟ 1، هذا 2، هذه 2. ويحرم مميز بإذنه، بإذنه يعني بإذن من؟ بإذنه، بإذن من؟ أي بإذن الولي، يعني بإذن وليه. فالمميز يعني الذي تم له 7 سنوات، اللي تم له 7 سنوات يحرم، يعني يحرم بنفسه، يحرم بنفسه يعني هو الذي ينوي. لماذا؟ لأنه يمكن النية منه، يمكن النية منه لأنه مميز. ولكن قال لك إيش؟ بإذنه، بإذنه، بإذن من؟ بإذن الولي. فلا بد من إذن الولي، فلا بد من إذن الولي. ومفهومه أنه إذا لم يأذن الولي فإنه لا ينعقد إحرام الصبي، إذا لم يأذن الولي فإنه لا ينعقد إحرام الصبي يعني المميز. لماذا لا تكتب؟ كتبت بعضا وعرضت عن بعض، ماشي. الكتابة يا شباب مهمة ترى جدا. أنا الذي جربته أن الإنسان لا ينبغي أن يعتمد على الذاكرة أبدا، الذاكرة تخونك. أنت الآن تتذكر والأسبوع القادم تتذكر، لكن بعد شهر شهرين ثلاثة، أما بعد 5 سنوات فالله المستعان، لا ترى فيها شيئا أبدا، يذهب كل شيء. فإذا لم تكتب فإن هذا يذهب. وإذا كتبت فإنك كلما تراجع فإنك تستذكر، كلما تراجع فإنك تستذكر فيثبت. طيب، قال ويفعل ولي ما يعجز، قال ويحرم مميز بإذنه. قلنا لابد أن يكون بإذن الولي. لماذا قالوا لابد من إذنه؟ لأنه يا شباب أنا أسألكم، هل يشترط إذن الولي لأجل صلاة الصبي المميز؟ لا يشترط إذنه. طيب لماذا يشترطون إذنه في الحج؟ ها؟ أي الحج سيحتاج إلى مال، سيحتاج إلى مال، الحركة تحتاج إلى مال، والحلاق يحتاج إلى مال، والتكاليف والزاد كل هذه تحتاج إلى مال، ولأجل هذا صار لابد من إذن الولي، لابد من إذن الولي. إذن إذا سألك إنسان ماذا تعرف عن إحرام الصبيان كيف يحرمون، فتقول ببساطة الصبي ما يخلو من صورتين، مميز أو غير مميز، فإن كان غير مميز فليس له نية صحيحة فينوي عنه وليه، وإذا كان مميزا فإنه إذا أذن له وليه صح إحرامه، وإذا لم يأذن فإنه لا يصح إحرامه. طيب ستسأل الآن تقول طيب الآن خلاص أحرم الصبي، فكيف يكون، كيف تكون أفعاله؟ عرفنا إحرامه، فكيف تكون أفعاله؟ هل سيفعل كل شيء بنفسه ولا الولي هو الذي يفعل؟ يقول لك ويفعل ولي ما يعجزهما، ما يعجزهما. إذن ماذا يفعل الولي؟ ما يعجزهما يعني ما لا يستطيعانه. من هما؟ الصبي المميز وغير المميز. فالذي لا يستطيعانه هو الذي يفعله الولي. وقوله ما يعجزهما هذه ممكن نجعل فيها طريقتنا البدعية التي ذكرناها سابقا، وهي أننا نضع خطا تحتها ونكتب فوقها ألف شرط باء. يعني ألف شرط باء يعني قوله ما يعجزهما هذا قيد، مفهومه بالضبط. الله يفتح عليك. إذن قوله ويفعل ولي ما يعجزهما هذا الآن فهمنا، يعجزان عن الطواف يطوف عنهما، يعجزان عن الرمي يرمي عنهما. طيب ما لا يعجزهما مثل الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، فما الحكم؟ يفعلانه بأنفسهما. فهمت؟ فهذا اللي يقول لك ألف شرط باء، يعني ألف التي هي المسألة ما يعجزهما المنطوقة، ومفهومها باء مسألة أخرى مختبئة تحتها، مسألة أخرى مختبئة تحتها. ما هذه المسألة؟ المسألة هي ما لا يعجزهما مثل الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة فإنه يلزمهما بأنفسهما. هل فهمتم؟ طيب إذن الأفعال بالنسبة للصبي، الصبي مميز أو غير مميز، أفعال الحج والعمرة نقول ما تخلو من حالين، إما يعجزه ذلك لا يستطيعه أو يعسر عليه ذلك فهذا يفعله وليه، وإما لا يعجزه ذلك ولا يعسر عليه فهذا يفعله إيش؟ بنفسه. هذا هو الضابط. قال لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه. هذا الآن تنبيه. يقول لك أحيانا قد تقول أن الرمي صعب في زحام وكذا ومشي، فسأرمي عن الصبي. يقول يبدأ الولي في رمي بنفسه، اكتب عندها وجوبا. يعني وجوبا يعني هذا هو الشرط الأول من شروط الرمي عن الصبي. ما هو؟ أن يبدأ الولي بنفسه، يعني أن يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن الصبي، كما سيأتيك لاحقا في شأن من يحج عن غيره. من يحج عن غيره لابد أول شيء يكون حاج عن نفسه، ثم بعد ذلك ينتقل الحج عن غيره، فكذلك هذا. قال ولا يعتد برمي حلال، هذا هو الشرط الثاني. هذا هو الشرط الثاني. وش هو الشرط الثاني؟ ما هو الشرط؟ ما معنى ولا يعتد برمي حلال؟ أول شيء ما معنى حلال؟ مذبوح حسب الشريعة الإسلامية؟ ها؟ أي نعم، ولا يعتد برمي حلال، يعني ولا يعتد برمي إنسان حلال، يعني غير محرم، يعني غير محرم. فهذا فيه الشرط الثاني، فهذا فيه الشرط الثاني من شروط الرمي عن الصغير ونحوه. ما هو الشرط؟ الله يفتح عليك. نعم، أن يكون الرامي محرما، أن يكون من يرمي محرما. طيب، إذا عرفت الآن أن هذه هي الشروط، شروط بالنسبة للرمي. أول شيء يبدأ بنفسه، والثاني إيش؟ والثاني أن يكون محرما. طيب، فإن كان غير محرم الولي فيبحث عن شخص ثاني ينيبه، يبحث عن شخص ثاني ينيبه. قال ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا. يطاف به، يطاف به، يطاف بمن؟ بالصبي. يطاف به يعني ويسعى به، يعني ويسعى به لعجز، لعجز يعني إذا كان عاجزا عن المشي بنفسه، لأنه سيأتيك لاحقا أن المستطيع للمشي في الطواف والسعي يفعل ذلك بنفسه فلا يركب. قال ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا، راكبا أو محمولا، راكبا على ظهر والده مثلا، أو راكبا على ظهر دابة، أو راكبا على ظهر عربة. طيب، أو محمولا يحمله بنفسه، يعني يحمله بنفسه. إذن بالنسبة للطواف، بالنسبة للطواف والسعي، بالنسبة للطواف والسعي كيف يكون؟ يقول لك إذا يستطيع بنفسه يقوم بنفسه، إذا لا يستطيع فإنه إما أن يحمله وليه، وإما أن يدفعه في العربة، وإما أن يدفعه في العربة ونحوها. طيب إذا لم يمكن كل هذا، إيش رأيكم؟ ما أمكن كل هذا، يعني وليه لا يستطيع أن يحمله، وما وجد عربة يستأجرها ليدفعه عليها. ها؟ يوكل إنسانا، يوكل إنسانا، يعني يقوم به إنسان. طيب، قال ويصحان من العبد نفلا لعدم المانع. الآن انتهينا من الصبي، انتهينا من الصبي، خلاص عرفتم أحكام الصبي؟ واضح؟ هذه جملة أحكام الصبي. والحقيقة أنه اليوم في الواقع العملي الاحتياج لأحكام الصبي يكون في العمرة أكثر من الحج، يكون في العمرة أكثر من الحج، لأنه في العمرة يكون كثرة، وأما في الحج فالغالب أنهم يعني هم البالغون في الجملة. يعني قال الآن انتهينا من الصبي، الآن سيرجع إلى من؟ للعبد. والعبد أحكامه يعني ليست طويلة. قال ويصحان من العبد نفلا لعدم المانع. هذا أمر مجمع عليه بين العلماء، أن العبد يصح، يصح حجه وغير باطل حجه ما دام بإذن، بإذن سيده غير باطل، لكنه يكون نفلا، لكنه يكون نفلا، وقد أشر إلى هذا سابقا. ثم قال ويلزمانه بنذره. ويلزمانه ما هما؟ الحج والعمرة. يلزمانه، يلزمان من؟ العبد. بنذره يعني النذر، قال لله علي أن أحج أو لله علي أن أعتمر. إذن إذا قال لك إنسان لغز حج واجب على عبد، تقول كيف حج واجب على العبد؟ العبد لا يجب عليه حج. فالجواب ما هو؟ أنه نذر ذلك، أنه نذر ذلك. قال ولا يحرم به ولا زوجة إلا بإذن سيد وزوج. هذه مسألة جديدة. يقول لا يحرم به، لا يحرم به من هو؟ العبد. لا يحرم به يعني بالنسك سواء حج أو عمرة. ولا زوجة، ولا زوجة يعني ليس للزوجة أن تحرم بحج ولا عمرة إلا بإذن سيد وزوج. لا بد من الإذن. طيب الصلاة لا بد من الإذن أيضا؟ زوجة لا بد تستأذن الزوج للصلاة؟ رأيكم؟ لا يشترط إذن. لماذا هنا إذن؟ طيب، ها، لأنها محبوسة على انتفاعه، لأنها محبوسة على انتفاعه، ومثله كذلك بالنسبة للعبد. والحج سوف ينقطع فترة، سوف ينقطع فترة عن الخدمة بالنسبة للعبد، وعن الاستمتاع بالنسبة للزوجة، ولأجل هذا صار لابد من الإذن. قال إلا بإذن سيد وزوج. قال فإن عقداه فلهما تحليلهما. فإن عقداه، عقداه، عقد ماذا؟ نية الإحرام، إحرام يعني بالحج أو العمرة. قال فلهما تحليلهما، يعني هذا الآن صورة مستثناه، يعني الأصل أنه الحج والعمرة يلزمان بالشروع، صح؟ وهو كذلك يلزمان بالشروع، لكن لما كان لابد من إذن الزوج والسيد وأنهما محبوسان عليهما على الخدمة أو الاستمتاع، فيقول حتى لو أحرم هذا العبد أو الزوجة فاتصل بها قال أين أنت؟ قالت الحمد لله بشرك نحن على مشارف مكة. قال من يصنع لنا العشاء اللي رجع؟ رجوع ما فيه. قال طيب العمرة؟ قال ما في عمرة. إيش يكون الحكم؟ يكون الحكم يعني في تكون في حكم المحصر، تكون في حكم يعني في حكم من منع عن البيت، وهذا سيأتيكم باب خاص له في آخر أبواب، في آخر أبواب الحج. لكن طبعا لا شك أنه الأفضل الأفضل الأفضل الإمضاء، الأفضل الإمضاء يعني لا يمنعها. قال فإن عقداه فلهما تحليلهما ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه. ولا يمنعها، ولا يمنعها يعني لا يجوز له أن يمنعها من حج فرض كملت شروطه. يعني إذا كانت هذه الزوجة عندها مال تستطيع أن تحج به، وعندها أخوها مستعدا يصحبها في الحج، كل شيء أمور طيبة، فهل للزوج أن يمنعها؟ يقول لا، يحرم عليه. مع أن الشيخ لم يقل يحرم عليه، وإنما قال إيش؟ لا يمنعها، لا يمنعها. فأجمل فأجمل، لكن الحكم الحكم هو التحريم، الحكم هو التحريم، كما قرر ذلك الشيخ مرعي الكرمي في كتابه الغاية. قال ولكل من أبوي حر بالغ منعه. إذن عرفت الآن أنه بالنسبة للعبد والزوجة، العبد والزوجة لابد من الإذن، فإن عقداه من دون إذن فلهما تحليلهما. طيب الوالدان ما حكمها؟ يقول ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد. يقول لهما منعه، هذا يكتب عند رقم واحد، من إحرام بنفل، بنفل هذا قيد يا شباب، هذا قيد، ومفهومه أن الفرض ليس لهما أن يمنعانه، ليس لهما أن يمنعانه. قال بنفل كنفل جهاد، ثم قال ولا يحللانه إن أحرم، هذه اكتب عندها، اكتب عندها إيش؟ اثنين، اكتب عندها رقم اثنين. إذن إذا سئلت عن الوالدين هل لهما أن يحلل ولديهما الحر البالغ من أو يمنعانه من النسك؟ فالجواب فيه تفصيل، فيه تفصيل، إذا كان ذلك النسك فرضا فليس لهما أن يمنعانه، وإن كان نفلا فإما أن يمنعانه قبل أن يشرع فيه، قبل أن يحرم، فلا بأس لهما ذلك، مثل نفل الجهاد. قال ففيهما فجاحد بالنسبة للجهاد، وإن كان بعدما عقد الإحرام فليس لهما أن يحللان الولد. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طفي هذا.